بعد 19 21 سنة من نزول اقرأ. خالد اسلم بعد نزول اقرأ 21 سنة، والوليد اسلم في السنوات الاولى وكان رقم 11. من يعرف عن سيرة الوليد شيئا الا ان شهرة خالد غطت على شهرة من؟ الوليد. طيب عياش بن ابي ربيعة صحابي جليل ونزلت فيه ايات تمدحه في كتاب الله عز وجل. عياش هذا ربما كثير منا لا يعرفه ولا يعرف سيرته، ولكن اخوه الرضاعة عمرو بن هشام اللي هو مين؟ ابو الحكم اللي هو مين؟ ابو جهل. شو كلنا نعرف ابو جهل، ما نعرفش اللي سمعنا يعني. طب وعياش صحابي جليل نزل فيه القرآن لكننا نعرف من؟ سبحان الله، لا اله الا الله. فشهرة ابي جهل رغم كفره غطت على سبحان الله سيرة عياش رضوان الله عليه. سبحان الله. سهيل بن عمرو غطت شهرته على شهرة ابي جندل ابنه اللي جه واعلن اسلامه وكان عايز يروح مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قيده. ابو بصير الله يرضى عليه لما استعادته قريش وفر منهم في الطريق، ويعني الرسول لمح في وجهه قال ويل امه مسعر حرب لو وجد رجالا، فاخذ ابو بصير هذه اللفظه وراح قطع الطريق على ميرات الميره اللي بتيجي لقريش سبحان الله، حتى جاءت قريش لتنقض المعاهده بينها وبين رسول الله، لان ابو بصير وكل الهاربين والفارين من ظلم مكه اوقفوا التجارات واثروا في الحاله الاقتصاديه. من يعرف سيره ابي بصير؟ ما الذي اريد ان اقوله؟ اريد ان اقول ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال شوقي يقول سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى، ارسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الانجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فاطفئ القنديل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كانه الشمس التي لما اشرقت، هل هناك بحاجه للمصابيح؟ فشهرة الحبيب صلى الله عليه وسلم تتضاءل بجواره او يتضاءل بجواره اي كلام، اي انسان مهما بلغ حتى ولو كانت امه. لكن الاخرين كما قلت لكم من قبل، الله عندما جاء الى رسوله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ها، والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ففي جانب الانبياء كان الكلام عباره عن ايه؟ توصيه. وفي جانب رسول الله كان عباره عن ايه؟ وحي بدون توصيه. ليه؟ قالت العرب ابلغ حريصا ولا توصيه. ابلغ حريصا، يعني ابنك رايح يسال عن اخيه الصغير في المدرسه، يقول له اسال عن اخوك بس فقط. يروح الولد لانه مؤدب مهذب تخرج وتبوى مكانه طيبه، ويروح بعقل الشباب الواعي تكلم مع مديره المدرسه او مدير المدرسه بادب. فانت مش عايز توصيه ليه؟ لانه ما يحتاجش الى توصيه، صح ولا لا؟ لكن لو ارسلت واحد يعني موظف معاك او شيء كده تفضل توصيه من هنا للصبح، صح ولا لا؟ وخلي بالك، واذا خد كذا رد عليه وقول له كذا، واذا طلب الملف الفلاني وقول له حاضر مش عارف ايه. لا، ليه؟ عايز توصيه. ولله المثل الاعلى ولرسله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. فالذي جاءت موصوليه كان الوحي لا موصوليه به ومعه الا مع رسول الله، لكن في الاخر توصيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا وما وصينا به. فهنا جاء الذي كانه ايه؟ كانه موصول تمام الصله بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ام سيدنا عيسى طبعا وكيف كان، ام سيدنا موسى وكيف كان، ام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي افتقده الصحابه يوما ورجع من تبوك، كان عبر 61 سنه افتقدوه، خافوا عليه، بحثوا، وأيوب جوار قبر يبكي،